والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فهذا السؤال حول المعتدة من وفاه، هل يجوز لها أن تفارق البيت الذي جاءها فيه نعم زوجها إلى بيت آخر يكون أكثر أنسا لها أو أروح لنفسها أو أكثر أمانا لها أو الإمكانات المتاحة فيه أحسن من الإمكانات المتاحة في البيت الذي جاءها فيه نعم زوجها؟ الأصل أن تعتد المرأة في بيتها الذي جاءها فيه نعم زوجها. وعدة الوفاة كما تعلمون 4 أشهر و10، إلا إذا كانت حاملة فأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يوجد اجتهاد أنها تعتد بأبعد الأجلين، لكن الصواب أنها إن كانت حاملة تعتد بوضع حملها، وإن كانت حائلا ليست بحامل فإنها تعتد 4 أشهر و10 كما جاء في كتاب الله عز وجل، وتبقى في البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله. تخرج نهارا للحاجة ولا تخرج ليلا إلا لضرورة، حاجة إذا شوبنج عايدة تشتري بعض حاجاتها، مستشفى، موظفة ولم تستطع أن تأخذ إجازة، طالبة، دراسة، امتحانات، هذه الحاجات المعيشية والحياتية لا تمنع منها المعتدة، لكن لا تبيت إلا في البيت الذي جاءها فيه نعم زوجها ولا تخرج ليلا إلا لضرورة. في حديث الفريعة بنت مالك وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة. كانت القصة أن زوجها خرج في أعبد له قد أبقوا، معنى أبقى العبد يعني فر من سيده، يعني هرب منه، فخرج في طلبهم حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها، تقول فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسجد يملكه ولا نفقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له، فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وفي رواية عند النساء إني لست في مسجد الله ولا يجري علي منه رزق، أفأنتقل إلى أهلي ويتاماي وأقوم عليهم؟ فقال افعلي. ثم قال كيف قلت؟ فأعادت عليه قولها فقال اعتدي حيث يبلغك الخبر. في رواية ابن ماجه امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. والحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجه. ابن قدامة في المغني رحمه الله يعلق على هذا فيقول: يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به، سواء أكان مملوكا لزوجها أو كان بإجارة أو كان عارية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة: امكثي في بيتك ولم تكن في بيت يملكه زوجها. وفي بعض ألفاظه: اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك، اعتدي حيث أتاك الخبر، فإن أتاها الخبر في غير مسكنها رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه. طبعا كانت في زيارة لبعض الناس فجاءها الخبر وهي زائرة في غير بيتها، طبعا ترجع إلى بيتها لكي تعتد فيه. وفي كلمة أو في فتوى لعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين يقولون: يجب على الزوجة المتوفى عنها زوجها أن تعتد وتحتد. الإحداد ترك الزينة، ترك الطيب والكحل، تخلع الذهب الذي كانت تلبسه، نعم، وتجتنب ثياب الزينة. يجب على الزوجة المتوفى عنها زوجها أن تعتد وأن تحد في بيتها الذي مات زوجها وهي فيه 4 أشهر و10 إن لم تكن حاملا، وألا تبيت إلا فيه، ويجوز لها أن تخرج نهارا لحاجة وتخرج ليلا للضرورة. طبعا التحول عن بيت الزوجية إذا في ظروف ملجئة مقيمة في البيت وحدثت فتنة عامة على مستوى البلد مثل الأحداث التي تقع الآن في الشرق، وانتشرت الثورات والفتن والبلطجة والتشبيح، ظروف استثنائية جدا، إذا كان ذلك كذلك فتنتقل حيث تأمن. البيت هيتهد، في لصوص، انتهى عقد الإيجار والملك لم يجدد لها عقد الإيجار، إذا وجد الضرورات تقتضي التحول لا يعني لا بأس. واستدلوا بأن أمنا عائشة رضي الله عنها خرجت بأختها أم كلثوم للعمرة أو للحج، لكن كان الوقت فتنة مخوف لأن زوجها طلحة بن عبيد الله كان قد قتل يوم الجمل في الفتنة التي وقعت بين الصحابة، فلا جواء أجواء فتنة فخافت عليها فيعني خرجت بها. فإذا وجد الضرورات على هذا النحو لا بأس أن تنتقل إلى حيث تأمن من الفتنة، إلى حيث تجد أمنها. أما فيما سوى ذلك الأصل أن تبقى في البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذا من الفقه الذي غاب عن كثير من الناس. نعم في اجتهاد عند الظاهرية يقولون أخذ من سيدة عائشة خرجت بأم كلثوم إلى العمرة أو إلى الحج، قالوا تعتد حيث شاءت لأن الله حدد الزمان في الاعتداد ولم يحدد المكان. إن الله جل وعلا قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهذا النطاق الزماني للمعتدة، ولم يذكر الله نطاقا مكانيا، لكن نقول ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نفرق بين الله ورسله، والسنة مكملة للقرآن الكريم. فالصواب أن المعتدة من وفاة إذا جاءها نعي زوجها وهي في مكان بمسكن لها كان يعيشان فيه تبقى في هذا المكان إقامة وجوبية إلى أن يبلغ الكتاب أجله، إلى أن تخرج من عدتها، وتجتنب الزينة كحل والطيب وثياب الزينة والخضاب ونحو ذلك، الذهب الذي تلبسه تخلعه تقدير لمشاعر أهل الزوج وتقدير للحياة الزوجية الماضية. وهذا حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا انتهت العدة فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فهذه صفوة القول في هذه القضية، تخرج نهارا لحاجة، تخرج ليلا لضرورة، ولا تفارق المكان مفارقة بالكلية إلا إذا وجد مقتضي لذلك، ما أجبر صاحب البيت ما جددش عقد الإيجار لازم تخرج، البيت هيتهد، منطقة لصوص وليس معها من يحميها أو يدافع عنها. إذا وجد ضرورات ملجية لا بأس بالضرورة أحكامها، لما في الأحوال العادية لا يجوز لها أن تفارق البيت الذي جاءها فيه نعم زوجها حتى يبلغ الكتاب وجهه. وسيدنا عمر كان بيمنع المعتدات من الذهاب إلى الحج حتى قول إذا تحركت في سفر إلى الحج ترجع، ما دام هذا يعني كان قبل أن تحرم. طبعا كان بيسافر وكان مسافره مسافة طويلة وزمانا طويلا إلى أن يبلغوا ميقات الحرام، فقال إذا خرجت وجاها نعي زوجها في الطريق ترجع لتعتد في المكان الذي كانت تقيم فيه مع يعني مع زوجها. وقالوا إني الحج بحجش السنة دي، ممكن تحج السنة الجاية، لكن العدة وقتها يفوت. والعدة تبدأ من تاريخ موت الزوج وليس من تاريخ وصول الخبر. افترض فرضا يعني إن واحد مات ولم يبلغ الخبر زوجته إلا بعد 14، يبقى بقلام من العدة 10 أيام، يعني لا يقالها تبدأ الاعتداد من تاريخ وصول خبر وفاة زوجها إليها، لا، تبدأ الاعتداد من تاريخ موت الزوج. لو فرض أنها لم يبلغها الخبر إلا بعد 6 أشهر خلاص هي خرجت من العدة، يعني العدة مدة تحسب من تاريخ وفاة الزوج إلى 4 أشهر و10، سواء علمت بها المرأة أم لم تعلم بها. لكن الفكرة أنها إذا علمت بها فإنها تلزم بيت الزوجية وتترك الزينة، بقية القواعد الشرعية المقررة في هذا الباب. طب واحد يقول امرأة ما تركتش الزينة وعشت حياتها عادية جدا في مدة العدة، تعيد العدة دي مرة تانية وتلتزم بالحداد على زوجها؟ لا، العدة لا تعد، هي تكون آثمة، تستغفر لها عز وجل وتحسن من الذكر والتضرع إلى الله جل وعلا أن يرفع عنها إثم التجاوز في هذه المرحلة، لكن العدة مضت وما مضى لا يعود، فليس لها وليس أمامها إلا أن تستغفر الله عز وجل. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.